صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة الصحيح لأبي مسلم رحمه الله تعالى رحمة الله مع باب الباب السادس والأربعون. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن مدرك عن أبي زرعة عن قاصد بن الحر عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر قاضوا وحضروا: من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والمنفق في العهد من حدث الكافر. قال: حدثني أبو بكر بن خلاد البادري قال حدثنا يحيى وهو الخطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسلم عن قرشة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سرعته من حيث الكاذب، والمسلم إدارة. قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زاهد وملك كذاب وعائل مستكبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة قال حديث أبي ذكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على أهل ذلك في الملاذ يمنعه من مجلس كبير، ورجل بايع رجلا في سلعة بعد العصر حلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وكره وإن لم يؤت منها لم يكن. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاب قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعبي قال قرن عفوا كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد بهذا الاسناد مثله، ويرد في حديث جرير: ورجل داوم رجلا بسلعه. قال حدثني عمرو بن ناقه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي طالب عن ابي هريره قال: براد مرفوعا قال: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. رجل حلق على يمين بعد صلاه العصر على مال مسلم فانقطع، وغطي حديثه نحو حديث الاعمش. هذا التبويب من الامام النووي رحمه الله تعالى او الحافظ النووي رحمه الله تعالى على هذه الاحاديث من صحيح الامام مسلم، انما اراد من ورائها بيان منهج اهل السنه والجماعه الذي قررناه من قبل ويبقى تقريره في هذا الكتاب كتاب الايمان، وهو ان المعاصي التي ياتي بها الانسان لا تخرجه من المله ما لم يستحل لها، وهذا مذهب اهل السنه والجماعه، وهذا على خلاف مذهب من الخوارج الذين يقولون بكفر صاحب هذه المعاصي ومرتكب هذه الكبائر، ورد عن المرجئه الذين يقولون بان الايمان لا يضر معه معصيه. فعندنا طائفتان ضالتان في باب الكبيره،